ولو كان ماله منفعة إجارة لأنها داخلة فيه. ويحرز من أسلم منهم أولاده الصغار دون الزوجة، لأن الزوجة مستقلة بذاتها، يمكن ما ترغب مثلا أن تدخل بما دخل فيه، لكن الأولاد الصغار تبع لأبيهم. نعم. وحمل إمرأته للحكم بإسلامهم تبعا له. ولا يحرز إمرأته ولا يحرز إمرأته هي لأنها لا تتبعه في الإسلام، ويجوز استبقاؤها كغيرها دونه. نعم. ولا ينفسخ نكاحه أي الزوج المسلم برقها أي الزوجة إذا أسلم هو وهي أبت واسترقت نكاحهم باقي. نعم. لأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال بدليل عدم ضمانها باليد وعدم أخذ العوض عنها. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونكمل ما ذكره المؤلف في درسنا في يوم غد إن شاء الله.